بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تكلمنا عن المواقيت وبدأ البخاري رحمه الله تعالى بذكر ميقات مكة وميقات المدينة، ثم انتقل إلى باقي المواقيت. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب مهل أهل الشام. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. مهل أهل الشام أي من أين يهل أهل الشام، والمقصود بالشام من تبوك إلى أعلى. قال حدثنا مسدد وهو مسدد بن مسرهد بن مسربل قال حدثنا حماد وهو حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليف، ولأهل الشام الجحف. والمدينة تعد في طريق الشام، ولكن لأن الظاهر والغالب على غالب من يأتي إلى أرض الحجاز يأتي عن طريق الساحل البحر، وطريق المدينة ربما قديما كان فيه مشقة، فكانوا يأتون من الساحل، فكان مهلهم الجحفة اللي هي على ساحل البحر، وموجودة إلى الآن تعتبر مهل أو ميقات أهل الشام ومصر. أما بالنسبة للمدينة فلها مهل آخر اللي هي بيسموها أبيار علي أو ذي الحليف. قال: ولأهل الشام الجحفة، والجحفة هذه التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم هي قريبة من المدينة بس على ساحل البحر، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل وباء المدينة إليها. ولأهل نجد قرن المنازل، وقرن المنازل في اتجاه المشرق. ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن. هن لهن أي لمن؟ لأهل هذه المواقيت، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وأي إنسان يمر عليها يبقى هذا مهلهم. لو أن مثلا أهل الشام جاءوا عن طريق المدينة يبقى أين مهلهم؟ يبقى من ذي الحليفة. ولو أن أهل المدينة ساروا من طريق الساحل يبقى مهلهم أين؟ الجحف. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن يعني بعد المهل أو بعد الميقات فمهله من أهله أي من المكان الذي هو فيه. وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها، يهلون من مكانهم. قال: باب مهل أهل نجد، ونجد هذه في المشرق. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه وقت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة، وأهل نجد قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه: ومهل أهل اليمن، ومهل أهل اليمن يلملم. قال: مهل أهل نجد من أين يهلون؟ قال: حدثنا علي وهو علي بن المديني قال حدثنا سفيان وهو سفيان ابن عيينة قال حفظناه من الزهري، أي القائل هذا سفيان بن عيينة، عن سالم عن ابن عمر وقت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بطريق يونس ابن يزيد متابعا لحديث سفيان قال حدثنا أحمد وهو أحمد قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب قال أخبرنا يونس ويونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مهل أهل المدينة ذو الحليف، ومهل أهل الشام مهيعة، اسمها هكذا وهي الجحفة، وأهل نجد قرن. قال ابن عباس: قال ابن عمر رضي الله عنهما: زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه، يعني لم يسمع ابن عمر ولكن سمع من غيره. ومهل أهل اليمن يلملم، ويلملم هذه قد تكون أبعد المواقيت. قال: باب مهل من كان دون المواقيت. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، حتى إن أهل مكة يهلون منها. إذا ميقات من دون المواقيت من حيث سكن. قال: باب مهل أهل اليمن. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لأهلهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. يبسق هنا مهل أهل اليمن وهو يلملم. قال: باب ذات عرق لأهل العراق. وذات عرق هذه هي تعتبر محازاة لميقات أهل نجد اللي هو قرن المنازل. قال: حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، يعني بعيد، يعني لابد أن يسير مسافة طويلة جدا حتى يذهب إلى قرن، وإن إن أرادنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. ما الذي يحاذيه؟ يحاذي الإيه؟ الميقات. فحد لهم ذات عرق. وعلى هذا هذه المواقيت من أهل منها أو ممن حازاها، إذا كان المسافة بعيدة جدا جدا وسنصل إلى الميقات جاز له، المهم أنه لا يدخل حدود الحرم. قال: ذات عرق، وهي قلنا محازاة لقرن المنازل. قال: حدثني علي بن مسلم وهو الفراهيدي قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله وهو العمري عن نافع وهو نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمراء، ويعني بالمصر هو إيه؟ العراق للكوفة والبصر، وتسمى بالعراقين أو العراق. أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإن إن أرادنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق. طبعا عمر رضي الله عنه اجتهد فيه هو أن العراق لم تكن فتحت، وطريق العراق بعيد منحرف بعيد جدا عن قرن المنازل، فبالتالي عمر وقد ذات عرق حتى هي بحذائها. وعلى هذا كل بلد بعيدة عن الميقات جاز أن تكون بحذاء الميقات وتدخل. ولذلك عندنا ميقات مصر من أين؟ من الجحف، لأنه هو ميقات ومن حازها، يعني مثلا كان في البحر أو في غيره أو في الطائرة أو غيره، إذا كان بحذاء الميقات جاز له هذا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. قوله: باب، وكأن هذا الباب ليس له عنوان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو تنيسي قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها. هذه الصلاة خاصة بإيه؟ بهذا المكان، وادي العقيق، وقد أخبر جبريل أن هذا وادي مبارك فأمره أن يصلي فيه، فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يوجد للإحرام سنة. الإنسان إذا أحرم ليس له سنة إلا إذا صادف صلاة أو كان من هدي أن يتوضأ بعد كل وضوء صلاة، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. طب إيه العلة في أن ما في صلاة للإحرام؟ فالإنسان أصلا في السفر رفعت النوافل، فمن باب أولى في هذا الموضن وهذا المشقة والتعب ما في نفل، يصلي الفريضة الظهر أو العصر قصرا ثم نجبره أن يصلي ركعتين للإحرام، هذا ليس من السنة. لكن إذا كان من هدي هذا لا حرج. وطبعا يجوز للمسافر أن يتنفل، يجوز، لكن الأصل إيه؟ ما في سنة، لكن يجوز. وعلى هذا يجوز أيضا أن ممكن الإنسان بعد الإحرام ممكن يصلي، لكن لو اعتقد بأن هذه من سنن الإحرام تسمى بدعة، لابد يغتسل ويحرم ويروح يصلي ركعتين. لو ما صليش ركعتين يبقى الحج في مشكلة، هذه بدعة لو اعتقدها. قال: باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. كان في شجرة مميزة، وكان صلى الله عليه وسلم يتعمد أن يذهب إليها ويصلي ثم ينطلق، وهذه الشجرة قطعها عمر رضي الله عنه خشية أن يتبرك بها الناس. وذلك نجد في مفارقة عجيبة بين الأب وبين الابن، بين عمر وبين ابنه. كان ابن عمر يتتبع كل أثر للنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه ويتبرك بكل شيء متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى كما قلنا بأنه إذا وأجل صلى الله عليه وسلم صلى عند سرية يتعمد، صلى عند الشجرة يتعمد أن يصلي عند الشجرة، وضع قدمه في المكان يتعمد أن يضع قدمه في المكان الذي وضع فيه قدم النبي صلى الله عليه وسلم. خلاف عمر كان يمنع هذا كله. عمر كان في بيعة الشجرة قطع الشجرة، في الشجرة هذه التي كانت في المدينة في وادي العقيق قطعها. أي أثر يعني ممكن يكون وسيلة إلى التوسل كان يقطعه. ليس العلة بأن لا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يجوز والتبرك به يجوز، لكن طبعا التوسل حي والتبرك بأثره، أي بأثر إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جائز، ولكن خاف على الأمة من الشرك. عمر كان يسد باب الإذن، فعمر أخذ بالأحوط وابن عمر أخذ بالأقرب، هو الأقرب لقلبه ولسيره إلى الله عز وجل، فكان بينهما هذه المفارقة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله هو العمري عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، يعني إذا سار إلى العمرة تبع الشجرة وصلى في هذا الوادي، وإذا رجع صار من طريق المعرس وهو طريق آخر، وأن رسول الله كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليف ببطن الوادي وبات حتى يصبح، يعني كان إذا جاء من الليل لا يدخل المدينة إلا بعد إيه؟ مبيت. استفيد نقطة مهمة جدا، وهو بأن المسافر لا يهجم على أهله ليلا، لا يطرقهم طروقا، ودي من أداب السفر المهمة جدا التي قل أن يتفقه إليها أحد، بل لابد أن يأتي إذا أتى من سفر يأتي المسجد أو يعلم الأهل أنه قادم حتى تمتشط الشعسة وتستحد المغيبة، حتى لا يرى من أهلي ما يكره. يعني مثلا جاء من سفر كده والولي قامت له كده مع عمصة وشكلها مرعب، طبعا يكون هذا مؤذي للزوجة، فنهي عن الإنسان إذا أتى أهله لابد أن يكون إيه في استعداد يتهيأ لقبول الزوجة. فطبعا يعني ممكن يدخل المسجد يصلي ركعتين أو يبيت ويأتي صباح، لكن طبعا حاليا دلوقتي الوضع في تليفونات وكده فأمور إيه اختلف. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قال حدثنا الأوزعي قال حدثني يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يبو وادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له: إنك بالأضحاء مباركة. وقد أنخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك. قول باب قول سلم العقيق واد مبارك، واد العقيق هذا قريب من ذي الحليفة، يعني بعدما يخرج من ذي الحليفة هو في الطريق إلى المدينة، وهو واد مبارك، يعني أخبر بهذا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحميدي وهو عبد الله ابن الزبير الحميدي قال حدثنا الوليد وهو الوليد ابن مسلم وبشر بن بكر التنيسي قال. يبقى هنا جاء البخاري بمتابعة للوليد وهو بشر، ولكن هل الوليد يحتاج إلى متابعة؟ لا يحتاج، لأنه ثقة، والمشكلة عنده التدليس، لكن ثقة إذا تفرد لا حرج. قال حدثنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي، قال حدثني يحيى وهو يحيى ابن أبي كثير، قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق، وادي العقيق قلنا له بعد ذو الحليفة، يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك. ما معنى مبارك؟ يقول لك وادي مبارك، طور سيناء فيها وادي مبارك، بقعة مباركة، يعني إيه؟ وعندنا إخواننا في تشريف للزمان وفي تشريف لإيه؟ للمكان، في شرف مكان وشرف زمان، ففي أماكن مشرفة وفي زمان مشرف. يعني هل الجمعة زي السبت؟ إيه الفرق بينهما؟ إن الجمعة دي مباركة فيها تشريف، والسبت إيه؟ ليس كالجمعة، لكن هي أيام. نفس القضية، المسجد دي مبارك مشرف، هل المسجد زي السوبر ماركت؟ ها؟ إذا المسجد إيه؟ فإذا الوادي المبارك هذا واد مشرف، واد إيه؟ فيه تشريف. وعلى هذا هذه الأماكن طبعا يجوز الإنسان إنه إيه يعني يتنسك فيها. وذلك يعني كما قال أهل العلم، لو أن شخصا جاء أو ذهب إلى الوادي هذا المبارك وادي العقيق فصلى ركعتين لا حرج، لأن صلى فعل هذا. قال يقول أتاني الليلة آتي من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج، يعني ادخل العمرة في الحج، وهذا بيسمى إيه بقى؟ قران. عندنا في للنسك ثلاثة، الإفراد يقول لبيك اللهم حج، والقران يقرن بين الحج والعمرة هو هذا، يقول لبيك اللهم عمرة في حج، والتمتع لبيك اللهم عمرة. نكمل إن شاء الله غدا، أقول قولي هذا، صفر.